وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. التصوير تكلمنا فيه كثيرا لكن لا بأس. أول مرة تحضر ها؟ تقريبا. التصوير يعني أول لنذكر التصوير المحرم بالاتفاق وهو التماثيل. محرم بالاتفاق صنع التماثيل، ثم الرسم، لأن هذا جميعا فيه تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، التماثيل والرسم. ويدخل في ذلك ما يعني ضمن التقنيات الحديثة الآن، أن الإنسان يلعب صورته شكله، يكبر عيونه، يصغر خشمه، يطول أذونه، مدري إيش كذا، يعني يلعب بالشكل نفسه. هذا تغيير لخلق الله، هذا لا يجوز بالاتفاق. الذي فيه تغيير لخلق الله أو تشبه بخلق الله هذا لا يجوز بالاتفاق. بقي التصوير اللي هو عكس الصورة، الصورة ذاتها لكن يعكسها، يعني يقول هذا هو خلق الله، أنا ما تدخلت في شيء، هو خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، مع عدم جواز تعليق هذه الصور، لأن هذا فيه شيء من التعظيم لها، أو وضعها على الكوميدينات، أو يعني إظهارها إبرازها. أما إذا كانت في ألبومات مثل ما يقولون مثلا، أو في كتاب أو غيره، أو في جهاز التلفون أو الكمبيوتر أو كذا، فإن شاء الله يعني لا أقول مباحة لكن أقول تركها أحسن، لكن أيضا لا أقول بتحريمها، يعني مما خاض فيها الكثيرون حقيقة، لكن تركها هو الأصل، لكن لا أقول بالتحريم يعني في هذه الصور التي هي خلق الله سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء لا يعلقها، لا يبرزها، لا يرسمها، لا يغير فيها شيئا، لا ينحتها. ومن باب هذا دمنا ذكرنا ننبه على أمر وهو قريب من التصوير، وهو التحنيط. التحنيط ما في بس، لأن هذا هو خلق الله، هذا هو خلق الله، ما غير فيه شيئا. يعني لو كان تمثال محنط مثل بعض الصقور مثلا ولا الحيوانات أو كذا، يحنطون يحطون، هذا التحنيط ما في بس، وإنما لأن هذا هو خلق الله. لكن النحت هو اللي حرام، اللي فيه تدخل يد الإنسان، هذا الذي يحرم، الله أعلم. يسأل عن الإنكار في مسائل الاجتهاد. أو أولا نفرق بين الإنكار وبين المناقشة. يعني مسائل الاجتهاد من المسائل التي تحتمل، التي ليس فيها نص قطعي، مثلا في السجود الآن، هل أنزل على يدي أو على ركبتي، هل أضع يدي على صدري ولا على بطني، أو أنزلهما مثلا أو كذا. هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم، هذه تسمى مسائل الاجتهاد، وهي التي ليس فيها نص قطعي، ليس فيها نص قطعي. لكن ما يصير واحد يخالف مثلا يقول سجدة أو سجدتين في الركعة الواحدة، لأن هذه ليست مسألة اجتهاد، هذه مسألة قطعية، أن كل ركعة فيها سجدتان مثلا، هذه مسألة قطعية. مسائل الاجتهاد وهي المسألة التي اختلف فيها أهل العلم وليس فيها نص قطعي، هذه لا بأس أن الإنسان يناقش فيها، لكن لا ينكر فيها، لا ينكر على أحد، خاصة إذا هذا القول تبناه علماء يشهد لهم باتباع السنة وكذا، واجتهدوا واختاروا هذا القول، فهذه لا إنكار فيها، وإنما لا مانع من النقاش للوصول إلى رأي في هذه المسألة، والله أعلم. هل الكافر إذا أسلم يغفر الله له كل شيء أو كل الذنوب حتى لو كانت حقوق العباد؟ لأن المسلم إذا تاب من الذنوب يغفر له إلا حقوق العباد. لا طبعا، هذه جديدة، طبعا حقوق العباد لا تسقط، الكافر إذا أسلم لا تسقط عن حقوق العباد. وهناك مثالان واضحان في هذه المسألة. المثال الأول عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ليبايع، فمد النبي يده ليبايعه، فقبض عمرو يده، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك، يعني لماذا أنت متردد؟ قال أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ إذا الإنسان إذا تاب إلى الله مسلما كان أو كافرا، كل من تاب إلى الله توبة نصوحة فإنها تجب ما قبلها. أما حقوق العباد فلا تسقط. المغيرة بن شعبة لما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سرق أموالا من الناس، فجاء وأسلم ثم قال لي هذه أموال، قال هذه لا لا لا أقبلها منك أبدا. إذن يقبل الإسلام الإنسان إذا تاب فيما بينه وبين الله من حقوق، أما فيما بينه وبين الناس يجب عليه أن يعيده أن يعيدها إليهم. فحقوق العباد لا تسقط، حقوق العباد لا، سواء كان مسلم تاب أو يعني صاحب معاصي تاب أو كافر أسلم، كل هؤلاء لا تسقط حقوق العباد، والله أعلم. يقول شخص ظلمني اقترض مني المال وبعد فترة قال لا أريد إرجاعها وسوف أذهب إلى العمرة والحج والله يمحو ذنبي. على كيف؟ ما يصير. هذه حقوق العباد لا تسقط، كما قلنا أنه يأخذ، وإذا كان الحج أو العمرة بالمال الحرام نفسه فقد ذهب بعض أهل العلم أن الحج لا يقبل، العمرة لا تقبل، لأنه مال حرام من كسب حرام، فلا تقبل العمرة ولا يقبل الحج. فلا يجوز الإنسان أن يجحد حقوق الناس، بل يجب عليه أن يردها إليهم، والله المستعان. ما حكم الذهاب لجلسات التدليك في المعاهد الصحية والفنادق للرجال والنساء لعلاج الإرهاق الجسدي والآلام المصاحبة له، بحيث يتم تدليك الجسم كامل أو بعض أعضائه كالقدمين والرقبة والظهر؟ يعني هذا الأصل فيه أنه من المباحات، الأصل فيه أنه من المباح بشرط أن لا تظهر العورة ولا تلمس العورة، يعني لا يلمس فخذ الرجل ولا مقعدته ولا مقدمته، والمرأة كذلك لا تكشف عن عورتها، ولا تكون امرأة تدلك الرجل ولا رجل يدلك المرأة، يعني تراعى الحدود الشرعية. أصل التدليك هذا من المباح، لكن أهم شيء لا يقع في المحظور لا الرجل ولا المرأة، فإذا لم يكن هناك وقوع في المحظور من كشف العورة أو لمس العورة فإن هذا إن شاء الله تعالى من المباح الذي لا بأس به. يقول كيف أعرف هل أنا من المبذرين أو لا؟ التبذير، يقول أهل العلم كل درهم تضعه في غير موضعه تبذير، كل درهم تضعه في غير موضعه، وعكسه يعني كل درهم يضعه في حقه لو كان آلاف الدراهم فليس تبذيرا. فالتبذير هو أن يضع المال في غير حقه، التبذير هو أن يضع المال في غير حقه. ومن هذا ما يسمونه المهايط، المبالغات في الإكرام والعياذ بالله، حتى أن يكون فقط ليشوفوني أو يخشى من كلام الناس أو ما شابه ذلك منه، هذا كله لا يجوز. أما إذا كان الإنسان يعني يشتري سيارة تليق به مثلا وقد رزقه الله، أو يسكن في بيت يليق به وقد أكرمه الله تبارك أو غيره، فهذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى أما بنعمة ربك فحدث. فلا مانع الإنسان أن تخدمه أمواله، سواء كان في لباسه أو في مركبه أو في بيت سكنه، هذا لا مانع منه، ولكن أهم شيء ألا يضع درهما في غير موضعه، هذا هو التبذير والعلم عند الله. الثوم والبصل إذا كان مطبوخين هو العلة في الرائحة. يسأل عن الثوم والبصل، إذا أكل ثوم بصل وجاء إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن أكل ثوما أو بصلا غير مطبوخين يعني رائحتهما موجودة، فهذا يصلي في بيته والحمد لله، معذور أن يصلي في بيته. أما إذا جاء إلى المسجد ورائحة الثوم أو رائحة البصل موجودة فهذا يؤذي المصلين ويأثم على هذا، والنبي قد نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ما الحكمة من أن التوراة يذكر فيها بعض أسماء الأنبياء لا يذكرون في القرآن؟ أولا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث أنه يذكر لك كل ما حصل وكيف حصل والناس الذين عاشوا في ذلك الزمان، أبدا، هو كتاب هداية، هو كتاب هداية ودستور حياة، ولذلك لا يهتم بهذه الجوانب، تسمية الأنبياء أو تسمية الأشخاص يعني يكفيك أن تعلم أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره لم يذكر فيه إلا اسم امرأة واحدة وهي مريم كمثال. طيب، والأنبياء على كثرتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدد المرسلين قال 310، لما سئل عن الأنبياء قال جم غفير، ومع هذا ذكر من الأنبياء والمرسلين قريب من 25 في الكتاب العزيز، على الخلاف في بعضهم هل هم أنبياء مرسلون أو أنبياء فقط غير مرسلين، لكن القصد أن كون هؤلاء الأنبياء مذكورون، كون هؤلاء الأنبياء مذكورين في التوراة غير مذكورين في القرآن، هذا أمر طبيعي جدا أن هناك ذكروا. هذا عدا أن التوراة الموجودة غير موثوق بها، يعني لأنها مست هيد التحريف كما قال الله تبارك يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فلا تدري هل هذه الأخبار الموجودة فيها صحيحة أو غير صحيحة، فنحن علينا بما ختم الله به الكتب وهو القرآن الكريم، والله أعلم. يقول اللي فهمت أقول إذا فهمي صح ولا لا، يقول أنا أقبل الرشوة لكن ما أعطيهم الذي يريدون، يعني السرقة من السارق صح ولا لا؟ إيه السارق من السارق يقولون كالوارث من أبيه يقول السارق من السارق كالوارث من أبيه، لكن ليس حديثا إيه ليس حديثا، وهذا غير صحيح أبدا، ولا يجوز سرقة من السارق، ولا يجوز قبول الرشوة أصلا حتى لو لم يعطه ما يريد، حتى لا يشجعه على هذا الأمر فلا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من عدم إنكار المنكر، لأن هذا يدفع الرشوة يجب عليك أن تنكر عليه، يقول اتق الله هذا لا يجوز هذا حرام، إلا إذا كان استدراجا ليقبض عليه، مثلا أنت مثلا ضابط مباحث مثلا فتقبل منه الرشوة حتى تتأكد هل هذا يدفع الرشوة أو لا يدفع الرشوة لاستدراجه إلى هذا، أمر آخر هذا جائز، أما إذا كان فقط أخذ منها الرشوة ثم لا أنفذ الذي هو يريده هذا سواء كله حرام، لكن الذي يأخذ الرشوة وينفذ يعطيه ما لا حق له أثم مرتين، والذي يأخذ الرشوة ولا ينفذ ما يريد هذا أثم مرة واحدة، وكلاهما آثم العياذ بالله. يقول من هم أولي الإربة؟ أولي الإربة كلنا، نحن أولي الإربة، لكن غير أولي الإربة، غير أولي الإربة هم الذين لا يشتهون النساء اللي يسمون العنين، العنين أو الذي لا يشتهي النساء، هذا غير أولي الإربة، وهم الخصيين، رجل خصي، هؤلاء يسمونهم غير أولي الإربة، يعني لا إربة لهم، يعني لكن عائشة تقول كان أملككم لإربه، يعني لفرجه أملككم، فأولي الإربة نحن، غير أولي الإربة الذين هم لا يأتون النساء، الذي لا يشتهي النساء، لا يميل للنساء، لا يعني ما عنده شوح عند النساء أبدا، أو خصي أو عنين، عنين يعني لا ينتصب ذكره، هؤلاء غير أولي الإربة. هذا هل ينطبق على الرجال متشبهين بالنساء؟ لا، هذا مثل المخنث، المخنث في الشرع ثلاثة أنواع، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل. الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه بعض الصفات الأنوثة، صوته ناعم، هو ناعم، تصرفاته يعني يشبه النساء في بعض الأشياء، صدره بارز قليلا، فهذا يسمى رجل خنثى أو خنثى ذكر. الخنثى الأنثى هي المرأة المسترجلة، خلقة هكذا فيها صفات رجولة قوية، مثلا صوتها صوت رجال، تصرفاتها تصرفات رجال، غشمرتها غشمرات رجال. طيب، فهذه يسمونها خنثى أنثى، يعني فيها صفات رجولية، يعني ليست أنثى 100%، كما أن ذاك ليس رجلا 100%. الخنثى المشكل هو الذي تساوت الصفات فيه، لا تدري هل هو ذكر أو أنثى، يعني توسط بين الذكر والأنثى، فيسمونه خنثى مشكل. طبعا الآن لا يمكن يكون خنثى مشكل لتطور الطب الآن وكذا فيعرف هل هو إلى الذكورة أقرب أو إلى الأنثى، لكن في السابق كان لا يعرف، يسمونه خنثى مشكل. فهذا المتشبه بالنساء واحد من اثنين، إما أن يكون يعني خلقة، وإما أن يكون يعني هو يفعل هذا الشيء. يعني أنا أذكر مثلا كان أحد المتشبهين بالنساء يعني بالكويت عندنا هنا يلبس لباس نساء وسوى عمليات حتى، يعني قطع ذكره عمل ثدي يعني امرأة، تشوف امرأة يعني. فكان يريد أن يغير يعني في الجنسية اسمه من كذا إلى كذا. فكان أبوه حسب ما حدثني القاضي يقول أبوه يقول ابني هذا كذاب، هو ما هو خنثة، هو طبيعي، هو إنسان طبيعي من يوم صغره، هو طبيعي ذكر، لكن هو يريد أن يكون أنثى، هو يريد أن هو عمل هذه العمليات، هو اللي فهذا ليس خلقه، هذا هو متشبه. وهذا الذي لعنه النبي، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا لأنه هو. لكن الذي يخلق هكذا هو خلقة فيه صفات أنوثة، أو المرأة خلقة فيها صفات رجولة، هذا لا يلام عند الله تبارك. أما المتشبه من الرجال بالنساء أو المتشبهة من النساء بالرجال، هؤلاء ملعونون. فهؤلاء الذين تم السؤال عنهم، المتشبه حسب إذا كان خنثى خلقة فقد يكون يدخل في هذا، أما إذا كان لا، هو يريد أن يكون أنثى، هو يريد أن يغير خلق الله تبارك وتعالى، فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. حكم رسم صور لجسم امرأة أو جزء منه وعرضه على صور الانستغرام لغرض عرض معلومة طبية عنه، قد يمشي الموضوع بدون هذه الصورة؟ لا، الأصل خاصة إذا كان صورة مثيرة أو كذا لا يجوز، لا يجوز عرضها. إذا كان يمكن أن تصل المعلومة بدون هذه الصورة هو الأصل، خاصة بعلوم الانستغرام، يعني ليست يعني لأطباء يعالج، يعني يعرضها لأطباء مثلا يعلمهم يتعلمون، أما تعرضها لعامة الناس لا يجوز، إلا إذا كان هذا طبيب يعرضه على أطباء ليشرح لهم كيف تعالجون هذا المرض أو كذا، نعم. أما تعرض لعامة الناس لا يجوز. سجود الشكر هل يشرع عند أداء صلاة أو صيام وغيره من العبادات على أساس أن هذه نعمة؟ نعم، يعني هي قضية نعمة نعمة، لكن ترى النفس هذا إذا تنفس الإنسان هذه نعمة، كل ما تنفست تسجد شكر، من بلحق هذا؟ ما تقدر، ما تقدر. والنفس هذا أعظم من أعظم النعم، وأنت كل لحظة تتنفس اسجد شكر، كل ما تنفست اسجد شكر، كل ما دخلت بيتك، كل ما خرجت من بيتك، كل ما ركبت السيارة، كل ما نزلت من السيارة، كل ما أكلت، كل ما شربت، كل ما تسبحت، كل ما صليت، كل ما لا يصلح هذا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته لم يثبت عنه سجدة الشكر إلا مرة واحدة فقط. يعني لا إنسان ما أسرع الناس إلى البدع. سجود الشكر يكون لأمر إنسان كان يتوقف، قد يحدث وقد لا يحدث، ومتوقف عليه أمور وكذا. فإذا مثل كعب بن مالك لما جاءت التوبة، مثل فجاء السلمي لما قتل وهو كان قد ادعى النبوة، مثل علي بن أبي طالب ما قتل الثدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل أولى الطائفتين بالحق. يعني قضايا يعني حساسة جدا يعني ولا أثر، هذا الذي يسجد له للشكر. أما الإنسان كل يوم كل ما صلى سجد للشكر، كل ما صام صلى سجد للشكر، كل ما قام من النوم سجد للشكر، وصل الدوام سجد للشكر، طلع من الدوام سجد للشكر، ما تنتهي هذه، غلط. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبدال ما تسجد هو بلا جر قطعا سبح هل الكبر في مشروع. وإذاك سبحان الله يقول ما قامت بدعة إلا هدمت سنة، حرم نفسه من سنة وهي التسبيح والذكر وقراءة القرآن وما شابه ذلك من الأمور، حرم نفسه منها وأتى ببدعة. فالبدعة دائما تحرمك من سنة. الله تبارك وتعالى لنا ولكم السلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجد للشكر صلى الله عليه وسلم على خلاف بعد، يعني ليست ثابتة يقينا، وهي في سجدة سورة صاد لما قال الله تبارك وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. وإذاك عند بعض المذاهب مثل الشافعي إنها ليست سجدة تلاوة هذه، والجمهور يرون أنها سجدة تلاوة. وغيرها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه سجد للشكر صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم. هو يسأل يقول سافرت مع محرمها ومع مجموعة من النساء ثم رجع المحرم وتركها هناك، ما أدري ليش، يمكن انتهى إجازته أو شيء، ليس من الزعل عليها، الله أعلم. هو رجع وهي هناك، فهل يجوز لها الرجوع مع هؤلاء الرفقة بدون المحرم، أو يجب على المحرم أن يذهب إليه ويرجع بها؟ هو الأصل يجب على المحرم أن يذهب إليه ويرجع بها، بل يجب أن يبقى معها لكن إذا لم يتم هذا ولم يرجع، نعم ترجع مع هؤلاء الرفقة، صلى الله تبارك وتعالى يحفظها. يقول هناك أقارب لنا أرحام يدخلون البيت بدون استئذان، هذه فيها تفصيل حقيقة هذه المسألة. أنا أمس كلمني أحدهم يبي يقول خاله يدخل البيت بدون أن يستأذن، يدخل البيت بدون أن يستأذن، يقول المشكلة يعني ماشي أمي خواتي ما يتغطى، لكن زوجاتنا تتغطى عنهم مثلا، زين هو يقول أنا خالكم أنا عادي. وهذا الكلام غير صحيح طبعا، لا يجوز أن يدخل البيت بدون استئذان بحكم النخال. لكن أنا الذي فهمته من السؤال أن يدخلون بدون استئذان لعلهم يزورون بدون أن يستأذنوا بالتلفون. أي نعم، يعني هذه من الأمور حقيقة السيئة، أنا أعتبرها أمور سيئة، يعني وهي أن الآن الناس ما تستقبل أحد إلا متصل تلفون وخذ موعد حتى تزورنا، يعني حتى صارت قطيعة بين الناس بهذه الأمور. قبل الأمور سهلة، يعني لأن الناس ما تتكلف في السابق، زور حياتك الله تفضل اللي موجود في البيت المكشوف في البيت، ما عندنا شيء نخفيه. لكن الآن لا، حتى الأخت واحدة تقول لي أختي طقيت الوعي، قالت أنا فلانة، ياش جايبك، حتكلم من الانتركم هذا الخارجي، ياش جايبك، قالت زايرتك، قال ما دقيتي، المفروض دقين قبل ما تجين، سوت لي قصة هي أختها. يعني هذا من التكلف ومن التنطع حقيقة، أنه لازم تستأذن قبل ما تجي، ولازم تدق علينا قبل ما تجي، ما في داعي، لأن الناس صارت تتكلف. لو الناس على سجيتها على طبيعتها، بيوتنا قبل حلوها وكذا، والجيران يدخل بعضهم على بعض، والأمور سهلة جدا، يعني مع الحشمة ومع خوف الله سبحانه وتعالى وكذا. لكن الآن سبحان الله صارت الأمور يعني رسمية زيادة على اللزوم، صار يبالغ في قضية الرسميات. نعم لا شك الإنسان الأفضل أنه يطرق الباب، أدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا دعي إلى طعام يأتي معه بعضهم فيستأذن صاحب البيت، قال أدخل، قال أدخل، قال معي ضيف، يدخل معي أو ما يدخل، قال يدخل معك، وإذا قال لا يدخل يرجع. الأمور سهلة يعني هكذا، والإنسان يستأذن. والآن لأن المشكلة الآن أن البعض ما يرضى حد يرجعه. أذكر أحد الإخوة يحدثني يقول نحن طلبة ندرس في الجامعة، ف 24 ساعة من نرجع من الجامعة من نصلي العصر قعدوا قهوة وشاي وسوالف وغشمرة، احنا جايين ندرس، احنا مسافرين برا الكويت رايحين ندرس، هذا 24 ساعة كل يوم العصر إلى المغرب شاي وقهوة، ومرات بعد يكمل بعد المغرب الجلسة. فيقول أنا تضايقت من هذا، جاي يدرس جاي يحصل علم جاي كذا، فكتبت على بابي إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة، فإن أذنه ولا فليرجع. يقول زعلوا علي، أنت ما فيك خير، ليش تكتب هالكلام؟ قال حديث الرسول، قال ولو شو ولو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس صارت ما تقبل أن يقال لها ارجع. حاول أنك تكون أريحيا، اطرق الباب على جارك، فلان زايرك قال ارجع، ماني فاضي مشغول ليس الآن، وارجع. كان بعض السلف يطرق الباب يقول وأتمنى أن يقال لي ارجع حتى أطبق السنة. الآن لو أنا أطرق الباب على عبد العزيز مثلا ويقول لي ارجع، بس خلاص ما حاكي ليوم الدين، خلاص بس شو تقول لي ارجع، ما تستحي، ما كذا ما كذا، طيب يا أخي ماني فاضي لك، مشغول عندي كذا، مشغول مع أهلي، مشغول مع أولادي، أكتب بحثين، مالي خلقك. يعني بغض النظر، يعني يجب علينا نحن أن نتقبل إذا قيل، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. المشكلة حنا الآن صرنا نتعلق بقشور ولا نأخذ المضمون. يعني صحيح الاستقبال الطيب زين، لكن أيضا يجب علينا أن نكون أريحيين في قبول الدعوة، في رفع الدعوة، ونرجع على أول. أما هذا يجي بدون ما يستأذن، قصد ما دق عليه قال لي تعال إني سأزوركم، ما في بس طرق عليك الباب، ما عندك استعداد تستقبل، أقول ارجع، تعال بعد ساعة، تعال بعد ساعتين، الآن ماني فاضي لك، مشغول، والحمد لله. أما إذا كان لا يدخل البيت عليهم مباشرة، لا لا يجوز، إذا خاصة إذا في محارم وهذا لا يجوز، يجب عليهم يستأذن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال أدخل، قال اخرج إليه وعلمه الأدب، قل له قل السلام عليكم ألج يعني أدخل أول شيء سلم. فقال له يقول لك قل السلام عليكم ورحمة الله أدخل. فقال الرجل السلام عليكم ورحمة الله أدخل أو ألج؟ فقال أدخل. فأذن له. فنتعلم آداب الدخول وآداب الاستئذان وغير ذلك من الأمور والله المستعان. ما حكم ارتداء حزام الأمان في السيارة وهل يعتبر ارتداء من عدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا لا ما توصل لهذه الدرجة، هذا من باب بذل الأسباب، ربط الحزام من باب بذل الأسباب. يعني الأصل أن يربط الحزام طالما أن ولي الأمر أمر به وفيه مصلحة لك أيضا، هذا الأصل أن يطاع فيه ولي الأمر أن يربط الإنسان حزام الأمان، لكن لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. مثل أنك لما تعبر الشارع تلتفت يمين ويسار وأنا يقول لا تلتفت، هذا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. اعبر ما يجوز. كذلك الحزام هذا من باب بذل الأسباب. يقول والمرأة كذلك، والمرأة كذلك تربط حزام الأمان ما في بس إن شاء الله. ماذا يفعل المأموم حين يغمى على الإمام في السجود؟ هذا يعني وقع عندما طعن عمر رضي الله عنه، كان يصلي بالناس وطعن، تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى مكانه. نفس الشيء يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سجد وأطال السجود حتى إن الصحابة خشوا عليه، يعني في شيء صار، فأحد صحابة رفع رأسه بتأكد صار شيء للرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الحسن قد ركب فوق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا حتى ينتهي الحسن من الصعود وينزل من نفسه، فأراد سجد الصحابي، فلما قضى النبي الصلاة قال لهم إن ابني ارتحلني فلم أرد أن أعجله. الحين لو سواها الإمام الصغر يضرب في المسجد، لو قال ابني ارتحلني هذا يعني ما يقبله. شوفوا شوفوا الدين يسر، سبحان الله دين يسر. وذاك الذهبي علق على هذه الحالة قال فأين ذاك الإمام المتنطع، يعني الناس المتنطعون في مثل هذه الأمور. يعني الدين يسر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارتحلني ابني فلم أرد أن أعجله، طول شوي بالسجود، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. لكن الناس صار ما فيها صبر ولا فيها تحمل للأسف. نصيحة للآباء الذين رزقوا بأبناء يسألون كثيرا مثل صف لنا الجنة والنار، هل يوجد طريقة مبسطة؟ الشرح نعم، يعني كيف يشرح لأولاده إن في جنة، الجنة فيها نعيم فيها خير فيها كذا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وفيها نعيم كثير، ولمن أطاع الله الجنة ولمن عصى الله النار ويعذب في النار وكذا. ما في بأس، ترى في أظن في كتيبات ورسائل جميلة جدا للأطفال في مثل هذا الباب والله المستعان. يقول الإمام رفع من الركوع فبدل أن يقول سمع الله لمن حمد قال الله أكبر، هذا وارد أن يقع، يمكن كلكم يمكن يا وقع لكم يا حصل يا كنتم حاضرين في هذا، يرد هذا الأمر. يقول المشكلة أنه سلم الإمام ولم يسجد للسهو فصار لغط في المسجد، فهل كان يجب عليه أن يسجد للسهو ولا لا؟ سجود السهو إما لترك ركن أو زيادة ركن أو لترك واجب أو زيادة واجب. طيب فهنا سمع الله لمن حمده هل هي واجب أو سنة؟ الجمهور قول سمع الله لمن حمده سنة، مذهب أحمد أن قول سمع الله لمن حمده واجب. فالخلاف بين الجمهور وبين أحمد، فالذي يرى أنها سنة يقول ما تحتاج إلى سجود سهو، ومن يرى أنها واجب يقول لازم سجود سهو. لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، فعم الواجبات والأركان والسنن. والصحيح أنه كان ينبغي له أن يسجد طالما أنه وقع سهو، سواء كان في ركن أو في واجب وحتى في سنة، طالما أنه وقع سهو فإنه كان ينبغي له أن يسجد للسهو. لكن على كل حال الصلاة صحيحة، الصلاة لا تتأثر، الصلاة صحيحة والله أعلم. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول يعني أنا أستبعد أن يقع الشرك فيكم، ولا أخاف عليكم من الشرك، الحمد لله الإيمان استقر في القلوب وكذا وكذا، لكن أخاف أن تتنافسوا على هذه الدنيا وأن تتقاتلوا على هذه الدنيا. وهذا الواقع، هذا الواقع، أن التنافس على الدنيا أكثر من وقوع الشرك. الآن الإخوة صاروا لا يتكلموا مع بعض تنافسوا على الدنيا، الناس تتقاتل في التنافس على الدنيا، والناس يقطع بعضهم بعضا، قطع أرحام تقطع للتنافس على الدنيا. فالنبي يريد أن يقول أن التنافس على الدنيا في هذه الأمة ضرره أكثر من ضرر الشرك، لأن الشرك قليل جدا مقارنة بالتنافس على الدنيا. وهذا أظن أمر مشاهد وواقع، والله المستعان. يقول: هل للزاني المحصن من توبة إذا ستر على نفسه أم يجب أن يقام عليه الحد؟ لا طبعا، الأصل أن يستر على نفسه، هذا هو الأصل. ولما جاء معز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف 4 مرات. وكذلك الغامدية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني زنيت، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الإنسان إذا وقع منه هذا الأمر والعياذ بالله عليه أن يستر على نفسه ويستغفر الله ويتوب إليه، ودون أن يطالب بإقامة الحد عليه. لكن قد يحدث أن بعض الناس لا يستطيع أن يتحمل، كالغامدية وماعز بن مالك، ما يستطيع، تأنيب الضمير يقتله قتلا، يريد أن يقام عليه الحد، فهذا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى. لكن الأصل أن يستر على نفسه، الأصل أن يستر على نفسه. لكن خاصة الآن في زماننا هذا لا يكاد يقام الحد على أهل المعاصي هذه، فلذلك الأصل أن يستر على نفسه ويستغفر الله ويتوب إليه ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل، والله المستعان. المرض زوج بدون ولي؟ لا، لا نكاح إلا بولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ويقول: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا يجوز المرأة أن تزوج نفسها. لكن الذي يحدث أن بعض الأولياء قد يكون منهم العضل، وهو أن يمنع موليته من الزواج لأي سبب من الأسباب، إما أن تزوجت مرتين ثلاثة وما توفقت في الزواج، يقول بس خلاص كافي، جربت 3 مرات يلا كافي، مو لازم تزوجين مثلا، أو أنه يطمع في مالها كأن تكون موظفة ويأخذ مالها، أو أنه لا مبالي، أو أنه يعني غير سوي مثلا. فهنا المرأة إذا أرادت الزواج ومنعها وليها عضلا يعني بدون أسباب، فلها أن تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يكلم وليها، سواء كان أبا أو عما أو أخا أو اللي يكون، فيناديه القاضي يقول: لماذا لا تزوجها؟ إذا أبدى أعذارا مقبولة قبل منه، وإذا لم يبدى أعذارا مقبولة يعزله القاضي ويجعل الذي بعده. إذا كان أبا يكون الابن أو الجد، يكون الأخ، يكون العم، ابن العم يتحوله. إذا لم يجد ممكن القاضي يقول أنا وليها فيزوجها القاضي في مثل هذه الحالة. لكن القصد أن بعض النساء للأسف أبوها يعضلها فتروح تزوج من وراه بدون ما حد يدري، زواج السر، هذا زنا، هذا زنا حرام لا يجوز. تبي تزوج لازم هي تتخذ القرار، إما أن ترضي والدها وتكبت شهوتها، خلاص أبوي مراضي يتزوج ما نتزوج لين أموت، ويحاسبها الله يوم القيامة، وتصبر. ما تقدر تصبر تروح للقاضي وتطلب أن يزوجها القاضي أو يغير الولاية. لكن لا يجوز لا أن تتزوج بالسر، تقول أنا أتزوج من وراء أبوي لأن أبوي مو راضي، ولا بيروح القاضي ما بيفضح أبوي. ما تبين تفضحين أبوك تزنين، هذا زنا لا يجوز. لا، المرأة لا تزوج نفسها، التي تزوج نفسها هي الزانية، وإنما يزوجها وليها، فإن أبى وليها تنتقل إلى الذي بعده بأمر القاضي، فإذا لم يجد القاضي وليا لها يكون القاضي وليا لها ويزوجها القاضي. أما هي تزوج نفسها وتلعب ويلعبون عنها، والمرأة ناقصة عقل، وأكثر هؤلاء النساء أو كثير من هؤلاء النساء التي فعلنا هذا الشيء، هذا اللي تزوجها بدون ما حد يدري لعب عليها، وغالبا يلعبون على البنات ويضحكون عليها، أما يأخذ مالها وإما يأخذ شرفها وإما أن يعلقها وإما وإما وإما. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك، إما أن تصبر وإما أن تذهب إلى المحكمة، أما أو تكلم أحد يكلم والدها أو أخوها أو كذا، لكن تروح تزوج من وراهم وتقول بتزوج بالسر لأن أنا ما أقدر أصبر، ما أقدر أصبر للقاضي. وليس اللعب والعبث هذا اللي قاعد يصير من بعض النساء، والله المستعان. يقول ما هو الغبن والنجش مع الأمثلة. الغبن الظلم، مغبون مظلوم، والغبن هو أن يظلمه في البيع أو في الشراء، يعني يشتري منه من ما قيمته 10 بـ8، يقول له هذا سعره وهذا كذا وهذا، كذاب يكذب عليه، هذا غبن ظلم. أو الشراء العكس، يبيع له شيئا قيمته 8 بـ10، هذا كله من الغبن. أما النجش، النجش هو الذي يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها، فقط ليضر المشتري حتى يرتفع معه بالسعر، خاصة المزادات، يدخل في المزاد وهو لا يريد الشراء ولكن يريد أن يرفع السعر. يقول هل عندما ترفع الصحف سترفع من الجوالات؟ أي عمل الإنسان يعمل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل قول يقول الإنسان وكل شيء يكتبه الإنسان، بل وحتى ما في نفسك هذا كله يكتب، يكتب على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بالنيات، فالقصد أن نعم نكتب كل شيء قام به الإنسان فإنه يكتب، الله المستعان. المصحف ولا الصحف؟ مو كاتب الميم إيه المصحف يعني إيه هو إذا رفع المصحف خاص يرفع من كل مكان. طبعا المصحف من الكتب هذا لا تجدها، وحتى في التلفونات وغيرها، الله المستعان. هل يجوز رد المظالم بإماطة الأذى؟ لا، رد المظالم برد المظالم، المظالم التي للناس لابد أن ترد إليهم، إذا كان مالا يرد إليهم، إذا كان في عرضه يعتذر منه، إذا كان في منعه حقه يرد له حقه، وهكذا، هذا رد المظالم. أما إنسان يرد المظالم ثم يفعل الخير، ماذا استفاد المظلوم من هذا الخير؟ فرد المظالم أن يرجع الأمر إلى صاحبه، هذا هو رد المظالم. لكن إذا لم يجد الإنسان هذا الذي ظلمه أو مات أو شيء من ذلك، يفعل من الصالحات ويدعو له ويسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرضيه عنه. يقول نخرج إلى البر وحين الاستعداد للعودة البعض يدعو إلى دفن النار. نعم، تدفن النار حتى لا ينتقل منها شرار فيحرق مخيما آخر أو ما شابه ذلك من الأمور، من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطفاء النار في البيوت حتى لا تأتي الفأرة ثم تحرق البيت، مقصود لا يترتب عليها من الأذى. يقول أريد أن أتوب، ما هي أعلى مرتبة في بر الوالدين؟ إذا نعرف ما هي أعلى مرتبة في بر الوالدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني زيادة البر أن يبر أهل ود أبيه، يعني اللي كان يحبهم أبوك تزورهم تحسن إليهم تساعدهم وهكذا، ونفس الشيء بالنسبة للوالدة أهل الود. وابن عمر رضي الله عنهما وجد أعرابيا فنزل عن حماره وأعطاه إياه هدية، ونزع عباءته وأعطاه إياه هدية، فقال له نافع مولاه ما هذا يا عبد الله؟ قال إن أباه كان ودا لعمر، مو هو، أبوه كان ودا لعمر، كان يحب أبوه، فأنا برا بعمر أكرم ولد اللي يحب عمر، هذا هو البر. ثم ذكر الحديث إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ودي أبيه. تقول تراودني أفكار سلبية إذا عصيت الله تبارك وتعالى سيصيبني بمرض، إلا أن بعض الناس سبحان الله تقول يعني الله يراك وفيها عذاب أليم وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ما ينزل يقول فيها إيدز، فيها أمراض، فيها فضيحة، تنطرد من عملك، يتوب. يعني بعض الناس لا يتأثرون بالعقوبات الآجلة، يتأثرون بالعقوبات العاجلة، فيخاف من الابتلاء، يخاف من كذا، لكن لا يخاف من الله سبحانه وتعالى وهو يراه حين يقوم سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وأن يخاف من الله أكثر مما يخاف من هذه العقوبات التي تراوده، لكن مع هذا شيء جيد أن الإنسان يخاف، والله المستعان. يقول عند الذهاب إلى الجمعية، الجمعية يعني اللي هي بعض الناس مو كويتي ما يعرفون الجمعيات، يعني هو السوق المركزي، أستخدم رقم الصندوق الخاص بأحد أقاربي عند المحاسب إذا لم يكن لي رقم صندوق؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما تستخدم رقمك إن كان عندك رقم، ما عندك رقم ما تستخدم شيئا. وإذا عندك رقم ممكن تتبرع لصاحبك، يعني مثلا الآن أنا في منطقة حطين، أنا في منطقة حطين مثلا، أنا ساكن في حطين ولي صندوق في الجمعية، طيب واشتريت شيئا وجعلته في رقم سعدون مثلا في صندوق سعدون، ما في بس أنا هذا حقي أعطيته إياه، لكن لما يصير ما عندي صندوق فأنا هنا إذن لست من أهل المنطقة، لست مساهما، فإذا ليس لي حق في أرباح ما اشتريت، وهذه الأرباح عادة تذهب إلى عامة المساهمين لا تذهب إلى شخص بعيني، فلا يجوز لي أن أعطي ما لا أملك. أنت إذا كنت مساهما أنت تملك صندوقا، فأنت تملك رقما، أنت تهدي هذا لصاحبك جائز، أما إذا كنت لا تملك صندوقا أصلا فأنت أعطيت ما لا تملك، فلما تضع بصندوق غيرك فأنت أعطيت ما لا تملك، لا أقول لمن لا يستحق لكن أعطيت ما لا تملك، فلا يجوز، وإنما هذه تذهب إلى عامة المساهمين أو لأشياء أخرى يضعها يعني مجلس الإدارة، لكن الشاهد من هذا أنه لا يجوز الإنسان يضع في صندوق غيره إلا إذا كان هو مساهما في نفس هذه الجمعية وله حق، أما إذا لم يكن له حق فلا يجوز أن يضع في صندوق غيره، والله أعلم. هل يجوز أن مدرسة قرآن تشرح القرآن وأحكامه وتفسيره وتطلب من الطالبات العلم دفع مبلغ مالي مقابل التعليم، مع العلم أن دار القرآن تابعة لأحد المتبرعين؟ إذا كان هذا المتبرع يدفع لها راتبا، هذه المدرسة يعطيها راتبا وهذه تأخذ من خلفه بدون أن يعلم، هذا لا يجوز، ولا تعطونه وأخبروا المتبرع. أما إذا كان المتبرع بنى الدار فقط ولا يتكفل بشيء ويتأتي تعلمهم القرآن وليس لها راتب، لا مانع أن تأخذ منهم مبلغا من المال، سواء كان رجل أو امرأة، يعني امرأة تعلم النساء أو رجل يعلم الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا مانع أن كتاب الله لا مانع أن يأخذ أجرا مقابل هذا العمل، لكن إذا كان المتبرع يعطيها راتبا ويتأخذ من البنات أيضا هذا لا يجوز لها. أنا امرأة مطلقة من زوجي من فترة طويلة لأسباب أنه كان سيء المعاملة ويشرب الخمر ومقصر، الآن عرض علي العودة مرة أخرى واستخرت أكثر من مرة ولم أكن مرتاحة وأرى أحلاما مزعجة. أنا أقول في مثل هذه الحالة ينظر في حال الرجل هل صلح حاله أو هو على ما كان عليه، وقبل هذا أنا أقول على أولياء الأمور، أنا أتكلم قبل قليل عن الولي في الزواج، على الولي أن يتقي الله تبارك وتعالى ويسأل عن الرجل عندما يتقدم لابنته هل يصلي أو لا يصلي، هل يشرب الخمر، هل يتعاطى الربا، هل هو سيء الخلق، هل هو بار بوالديه، يعني لابد من السؤال عن الإنسان قبل أن يقبل كزوج، وهذا من تقصير الآباء والإخوان، يقصرون في السؤال يبون يزوجونه بس دون السؤال عن الزوج وعن حاله ودينه وخلقه وبره بوالديه وغير ذلك من الأمور. لكن إذا كان الحال الذي ذكرت وتم الزواج وانتهى، الآن إذا كان على ما كان عليه من شرب الخمر لا يجوز الرجوع إليه، والله يغنيك عنه صلى الله عليه وسلم يرزقك زوجا صالحا. أما إذا تاب من شرب الخمر وتعهد بأن يكون أحسن من أول ويتدخل إخوانك أو أبوك في هذا الموضوع ويشترطون عليه شروطا في أنه يحسن المعاملة ولا يقصر وغير ذلك من الأمور فنعم، وإلا فلا، لا أنصحك بالرجوع إليه إذا كان كما يقولون على طمع المرحوم على ما كان عليه، فهذا لا ترجعين له، والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منه، والله أعلم.